بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمن حفظ الحديث، نعم أنت قم فقرأ. أحسن، جزاك الله خير. نعم قم فقرأ أنت. هذا الأخ أنت حفظ، قم اقرأ. أحسن، جزاك الله خير. نعم قم. فأسند ركبتيه إلى أحسنت جزاك الله خير. خذ هذا القرص، أعطيه هذا القرص للولد يستفيد منه، جزاه الله خيرا. نعم، بقي السؤال الكبير عندك أنت، قم أنت. كم عدد أركان الإيمان؟ دليلك؟ هذه ستة. طيب، وبين يديك الحديث أيضا صح، الذي الآن نسمعه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره. أحسن، جزاك الله خيرا. نعم يا أخانا أبا حذيفة، الإيمان بالله يتضمن ماذا؟ الإقرار والتصديق والعلم المنافي للجهل. نعم، شغلك أكل اللحم. أيوة، نعم يا أخانا، قل. العلم بوجوده الإيمان، بوجوده الإيمان، بربوبيته صح، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. أحسنت، جزاك الله خير، تفضل. نعم، السؤال الثاني عند من؟ عندك أن تقوم. الإيمان بأسماء الله وصفاته ماذا يقتضي؟ نعم، أن نثبت أن لله أسماء حسنى وصفات عليا بالغة في الحسن غايتها، لا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. أحسنت، قال الله، قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسنت، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته في أسمائه. طيب، عندك أنت يا أخانا السؤال، المتكي على السارية، قم أخانا المتكي على السارية، صاحب النظارة قم. الإيمان بالملائكة ماذا يتضمن؟ هذا السؤال يذهب عنك النعاس. يا أخانا عاطف، قبل أن تبحث عن مجلس، عاطف أين تريد؟ ابقى السؤال عندك، ابقى. مريض؟ لا بأس، طهور إن شاء الله. ما عندك شيء يا أخانا؟ اجلس، استريح، بارك الله فيك. نعم، الإيمان بالملائكة ماذا يتضمن؟ أنت هذا الأخ الذي متكئ، لا لا، وراك. نعم ايش قال؟ لا تعلم حضرت الدرس امس؟ ما حضرت؟ طيب نعم انت خان المتكي هنا قم انت. الايمان بالملائكه ماذا يتضمن؟ الايمان بوجودهم وانهم عالم غيبي خلقهم الله من نور. الايمان بمن علمنا من اسمائهم. نؤمن بهم اجمالا. انت تاجر؟ بيع بالجملة وبيع. نعم نؤمن بصفاتهم صحيح. كجبريل له 600 جناح قد سد الأفق. ونؤمن بما علمنا من أعمالهم صحيح. أحسنت جزاك الله خيرا. طيب السؤال الذي بعده عند من؟ ما بال القوم لا ينظرون إلي؟ عندك يا أخانا أنت أنت قم. لا لا لا وراءك. أيوة أنت. الإيمان بالكتب الكتب ماذا يتضمن؟ الإيمان بأنها أنزلت من عند الله عز وجل. والإيمان بما علمنا من أسماء هذه الكتب. ماذا علمت؟ القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والتوراة أنزلت على موسى عليه السلام. والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام. والزبور أنزل على داود عليه السلام. وصحف إبراهيم وموسى. طيب وماذا يتضمن أيضا الإيمان بالكتب؟ تصديقهم فيما أخبروا به. تصديقهم بإيش؟ بما جاء فيه من شرائع وأخبار. طيب نعم. ونؤمن بأن القرآن ناسخ لهذه الكتب السماوية مهيمن عليه. تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذه الكتب هي كلام الله؟ ها؟ مخلوق؟ صفة من صفاته هكذا؟ أيوة صفة من صفاته. طيب كلام الله صفة من صفاته؟ أيوة القرآن كلام الله صفة من صفاته. أحسن تفضل استريح. طيب عندما السؤال عندك يا أخانا أنت الأخ هذا الذي ينظر إليه يقوم. الإيمان بالرسل ماذا يتضمن؟ كم عددهم الرسل؟ إن أجبت فسنعطيك قرصا من هذه لو ذكرت لنا عدد الرسل. شوي بس. كم عدد الرسل؟ يعني منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك صح. طيب ويتضمن أيضا أن نؤمن بأنهم مبعوثون من عند الله. ايه عبر عبر. الله هذا هو. طيب قل يا محمد. تفضل استريح. الله يحفظكم. نعم. نؤمن بهم على وجه التفصيل، على وجه التفصيل، ومن لم يذكر الله فلا نؤمن على وجه. أحسنت. يعني نؤمن على وجه الإجمال بكل من أرسله الله من الرسل، وعلى وجه التفصيل من سمى الله عز وجل في كتابه. وذكر الله خمسة وصفهم بأنهم من أولي العزم. من هم؟ نوح، إبراهيم، عيسى، موسى، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب استريح. ويتضمن أيضا إيمان بالرسل تصديقهم فيما أخبروا به. نعم. وأنهم بشر لهم حق، ليس لهم حق الألوهية بأن يعبدوا ولا أن يقتلوا، فقد غال النصارى في عيسى حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله، واليهود حاربوا أنبياءهم حتى قتلوهم، فهم قتلة الأنبياء. وديننا جاء بنبذ الغلو، فلا إفراط ولا تفريط، فالأنبياء لهم المنزلة العالية الرفيعة، وهم موكلون بتبليغ دين الله عز وجل وحجج الله على خلقه رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هذا لا يقتضي أن يؤلهوا وأن يعبدوا من دون الله عز وجل. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. طيب عندما السؤال قم أخانا أنت صاحب النظارة، أحضرت الشمس؟ تبدو مسرورا. نعم. الذي وراءه حضرت أمسي؟ قم. وأن تؤمن باليوم الآخر، ما المراد باليوم الآخر؟ يوم إيش؟ يوم القيامة. أحسن. والدور التي يمر بها العبد كم عددها؟ ثلاثة. ما هي؟ دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخر. أحسن. اليوم الآخر ماذا يتضمن الإيمان به؟ ماذا يتضمن؟ أن تؤمن بأنه يوم حساب فقط، هذا هو. نعم قل، هذا الذي عندك. طيب عند الإخوة الذين فوق، فليجب واحد منهم الإيمان باليوم الآخر ماذا يتضمن؟ قل. عليكم السلام، جيراننا فوق هذا. أحسنت. يعني نؤمن بكل ما يتضمنه هذا اليوم من نصب الموازين، ومن الصراط، ومن دنو الشمس على رؤوس الخلائق، وكذلك أيضا الحوض والشفاعة وصيرورة الناس إلى فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. وكذلك أيضا إذا مات الميت قامت قيامته، فهو ينتقل من طور إلى آخر، ففي قبره إما أن ينعم، تفضل استريح الله يحفظكم، إما أن ينعم وإما أن يعذب، وهي الحياة البرزخية التي بين دار الدنيا ودار الآخرة. وهل هي دار عمل؟ الجواب لا، ليست دار عمل، إنما هي دار جزاء. نعم، كيف؟ نزال خيرة. هنا وسيأتي الكلام حول علامات الساعة. طيب، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. السؤال عند من؟ السؤال عند من؟ أنتم تعملون إذا ذكر القدر فأمسكوا، جزاكم الله خير، تعملون بها. نعم، من العمل بالعلم، هذا ما في قليل الذي يرفعون أيديهم. أنت لها قم. القدر ما هو؟ هو ما قدره الله في الأزل من الأشياء. صح، أحسن. طيب، هذا القدر له مراتب، الإيمان به له مراتب، كم عددها؟ قل أربع، أذكرها. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. طيب، أحسن، جزاك الله خير، تفضل استريح. إذن هذه مراتب الأربع لا يتم إيمان العبد بالقدر إلا بها. طيب، دليل العلم عند من؟ من القائل ها أنا ذا؟ لا، أنت أجبت، عندك يا أخانا النحوي، قم. عبد الله، احنا ما نحفظ اسمه، عندك يا أخانا، لكن هو مسرور في قولنا يا أخانا النحوي. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والله بكل شيء عليم. أحسن، جزاك الله خير، استريح. على سبيل الإجمال، نعم، هذا دليل العلم. دليل الكتاب عند من؟ فمن يقول ها أنا ذا؟ قم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هكذا إمام بمعنى كتاب، صح. وأيضا عند الذي وراءك يساعدك، قم استريحا، جزاك الله خيرا. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وأريد دليلا من السنة، أريد دليلا من السنة. ها؟ لا تعلم؟ اختر واحدة من أصحابك، عندك أصحاب هنا؟ ها؟ أيوب، قم يا أيوب، ونرجو أن لا تكون آخر الصحبة هذه. قم، هذا وصاحبك، قل. ها؟ أنت كنت مسافرا. طيب لكن طلبنا دليلا من السنة. أحسن. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أحسنت خالد، جزاك الله خير. نعم، يبقى معنا الآن المشيئة والخلق. المشيئة ما دليلها؟ فمن يقول أنا؟ قم يا بني، أنت هذا الابن الصغير، إيه هذا تستطيع الجواب أنت؟ أول مرة تسمع، أول مرة إيش تحضر، والذي وراءك أول مرة، إذن أنت لها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم. فيما يتعلق بمشيئة في أفعال الله عز وجل وفي أفعال خلقه. من أين أنت؟ نباري، حياك الله، تفضل استريح. يبقى معنا الخلق الآن، ما دليله؟ ما دليله؟ قم. ألا له الخلق والأمر، صح. الله خالق كل شيء. وأيضا من السنة، والله خلقكم وما تعملون، هكذا. ومن السنة، ما عندك؟ ها؟ أيوة، أحسن. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، صحيح. استريح، تفضل. طيب، نكمل الحديث. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهل هي أرفعها؟ الجواب: أرفع المراتب. وعلى هذا كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، لأن هذه من أعلى مراتب الدين، أن يكون المرء في مراقبته لربه وعبادته لربه كأنه يرى. فإن لم يكن يراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو كذلك أنت لا تراه. ولذلك قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهل يرى العبد ربه؟ الجواب: نعم. في الحياة الدنيا يراه؟ لا يراه. وفي يوم القيامة يراه؟ خطأ أيضا الجواب، إنما يراه في الجنة كنعيم للعباد. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا في هذه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في سياق من الكفار، فدل ذلك أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين. فإذا الإحسان من أعلى المراتب، أن يتعبد العبد لربه كأنه يراه. وهذه على جهة أنه هو الطالب الراغب. فإن لم يكن يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، على جهة التخويف، عرفت؟ ففي الحالة الأولى كأنك أنت الراغب الطالب، وفي الحالة الثانية فأنت حالك حال الخائف، لأن الله عز وجل مطلع عليه، يراه. وهذا المقام إذا حققه العبد كان على أرفع الرتب والمقامات. وهذا الإحسان مع الله عز وجل. يبقى معنا الإحسان مع المخلوق. إذن على هذا الإحسان على مرتبتين أو على قسمين: الإحسان مع الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمرتبة الثانية أو القسم الثاني الإحسان مع المخلوق. عرفه العلماء بأنه بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وهو نفس ما يسمى بحسن الخلق. بذل الندى بذل المعونة، أن يعين الرجل إخوانه، وأن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه عليها. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبدل الندى بدل المعونة بما تستطيع لإخوانك من شفاعة جاه اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ومن بذل بالأموال ما نقص مال من صدقة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. هذا من الإحسان مع المخلوق أن تبذل له الإعانة، سواء كانت هذه الإعانة حسية أو معنوية. تنصح له، فالدين النصيحة من أعظم أبواب الإعانة. وأيضا تعلمه إذا كان جاهلا، فإن هذا من أعظم رفع الكرب، فإن كربة الجهل كربة عظيمة. ومن أفضل أنواع الجود والبذل أن تبذل العلم، أن تبذل العلم. أيهما أكرم، الذي يبذل العلم أم يبذل المال؟ نعم، العلم أعظم، وحاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى المال. ولقد صدق الإمام أحمد إذ يقول: إن الناس بحاجة إلى علم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب تحيا به الأبدان، والعلم ماذا يحيا به؟ القلب، الذي هو محل نظر الله عز وجل، وبصلاحه يصلح البدن والجسد. إذن الإحسان بذل الندى وكف الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقا. فأنواع الأذى كثيرة: أذى في القول وأذى بالفعل. فمن أذية المؤمنين التكلم في أعراضهم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بذل الندى وكف الأذى. وكما سمعت أن الأذى له صور كثيرة، سواء كان هذا الأذى بالقول أو بالفعل، فإن من الإحسان للخلق ألا يؤذي المسلم أخاه، بل الذي ينبغي أن يحسن إليه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكف الأذى ينبغي للمسلم أن يحرص عليه ألا يؤذي إخوانه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من كان مارا بالسوق ومعه سهم أن يمسك على نصالها لا تؤذي المسلمين. ودخل رجل الجنة في غصن شجرة أزاحه عن الطريق، قال لا يؤذي المسلمين. غصن شجرة كان سببا في دخوله الجنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فينبغي للمسلم أن يكف الأذى وأن يدفع الأذى عن إخوانه، هذا من الإحسان مع الخلق. وأن يحفظ لهم أموالهم وأعراضهم ودماءهم، فلا يكون المرء مغتابا ولا يكون نماما ولا يكون شاتما فاحشا. الذي ينبغي أن يكون عف اللسان مع المسلمين، وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الكلمة الطيبة صدقة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. العلماء يقولون إذا دار الأمر ولم يترجح له أخير هو أو ليس بخير قال يصمت. فمن الذي الآن يعد ألفاظه ويفتش هل الراجح أنني أتكلم أو لا أتكلم؟ بل الباب مفتوح على مصراعيه إلا من رحم الله عز وجل. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكم اليوم من سباب يجري. فعلى هذا الإحسان مع الخلق فيه مراعاة لحقوقهم وحفظ لأموالهم وأعراضهم ودمائهم. كف الأذى بدل الندى، وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا من الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما، يقول عبد الله بن الحارث بن الجوز في الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. ويقول جرير بن عبد الله البجلي في صحيح البخاري ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. البخاري ذكر هذا الحديث في مناقب جرير، ولا شك أن جرير بن عبد الله البجلي يحدث بهذا فرحا، ما لقيني إلا تبسم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي ذر يقول في مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أخاك بوجه طليق. وفي رواية طليق. وهذه من مكارم الأخلاق العالية، لأن الجفا والعبوس وأن تقطب الجبين وأن تحذق بعينيك هذا ليس من الإحسان وليس من الأخلاق. وكم من شخص يبدو على صلاح لكن تجد الناس قد تضايقوا منه. موجود يا إخوة هذا؟ موجود على صلاة ومحافظ على الصلوات في أوقاتها ومن أهل المسجد، لكن تجد الناس في ضيق منه. إذا سألتهم لماذا قالوا: يا أخي عبوس لا يكاد يبتسم، ويا أخانا متكبر، مع أنه ليس قد يكون ليس متكبرا، لكن لما رأوه عابسا مكفهر الوجه قالوا بأن هذا متكبر. فلا ينبغي للمسلم أن يتخلق بأخلاق الغلظة والشدة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. لسيما الدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم ينبغي أن يتحلوا بمكارم الأخلاق من حسن العشرة وهش الوجه والتبسم وحسن استقبال الناس، فإن هذا من أعظم الآثار في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك بعض الناس حتى وإن أفشى السلام لكن وجهه لا يدل على السلام. موجود هذا؟ يعني يسلم وهو عابس، كأنها تشترى منه شراء، وهذا خطأ، لأنه ينبغي أن يفشي السلام قولا وأن يكون هيئته أيضا هيئة مسالم. فإذا التبسم في وجه أخيك صدقة من الصدقات، والمرء قد يكون ليس ذا مال يتصدق به لكنه ذا أخلاق يمكنه أن يتصدق بها. إذن قلنا الإحسان بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا الإحسان مع من؟ مع الخلق. وفيه تفاصيل فيما يتعلق بالتبسم في وجه أخيك. وها هنا سؤال: فمن يقول أنا؟ قم يا أخانا التونسي، ما اسمك؟ ها؟ سعيد. وهل أنت سعيد؟ طيب. السؤال يقول: التبسم في وجه المسلم هذا على إطلاقه أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، هات التفصيل. إذا كان مبتدئا لا يبتسم. يقول أخوكم سعيد: إذا كان مبتدئا فلا يتبسم في وجهه، توافقونه أو تخالفونه؟ بإجماع. انعقد الإجماع، تفضل. إذن هنالك تفصيل، هنالك تفصيل. فقد كان السلف على شدة عظيمة مع أهل البدع، لا يستقبلونه ببشر وهش للوجه، لا، إذا رأيت المبتدع يسلك طريقا فخذ في طريق آخر. فكانوا لا يستقبلونهم بالتبسم وانبساط الوجه، بل كانوا يعنفون عليهم ويحذرون منهم ويطردونهم من مجالسهم، كما فعل مالك بن أنس مع ذلك السائل أبقاه أو أخرجه؟ أخرجه. ومحمد بن سيرين مع ذاك الذي جاءه إلى البيت قال يريد أن يناظره، قال إما أن تخرج أنت أو أخرج أنا. محمد بن سيرين يريد أن يترك له البيت. وهل كان محمد بن سيرين ضعيف الحجة؟ كان من أئمة التابعين، لكن هذا شأنهم ينبغي أن يحقروا، ينبغي أن يحقروا وأن يطردوا وأن ينابذوا وأن يحذر منهم ومن ضلالهم، لأنه قد وجدت بعض الجماعات الإسلامية التي عندها التسامح، يلتقي بالقبور يسلم عليه، ويلتقي بالاشتراك يحتضنه، ويدعو علمانيا إلى مائدة عشاء، وبينه صداقة مع علماني وليبرالي. من سمى لي هذه الجماعة فله قرص. هذه الجماعة من هي؟ هذه الجماعة المميعة. نعم، قم. جماعة التبليغ لها حظ وافر من هذا. أحسنت، وأنت بهم خبير. طيب، لكنني عانيت جماعة أخرى. نعم، عند إخواننا فوق. من هي هذه الجماعة؟ قل. صح، الإخوان المسلمين. نعم، ما أدري كيف سيصلك القرص. الإخوان المسلمون يا إخوة هم على هذا الحال، يهش ويبتسم مع أي نحلة وملة، ولأجل مصالحهم السياسية في تكثير الأتباع ينبغي أن تكون دبلوماسيا، أن تكون سياسيا، تضحك هذا وتباسط هذا وتبتسم لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو أم كان يتغير وجهه إذا رأى ما يغضب الله عز وجل؟ انظروا الفرق بين الإخوان المسلمين وبين أحمد بن حنبل إمام آل السنة. قال إنني لا أطيق أن أنظر إلى نصراني، لا أطيق أن أنظر إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة، ما يستطيع أن ينظر له. وهؤلاء إخواننا النصارى، ومؤتمرات تقريب الأديان وحوار الأديان، والقرضاوي جالس عند القصيص. قصيص ولا قسيس؟ قسيس، لكن لما اقترن مع القرضاوي صارت السين صاد، عرفتم؟ فهذه الجماعة جماعة مميعة. وربما يقول لك إذا تكلمت معه يأتي لك بالنصوص التي فيها الحث على حسن الخلق وعلى التبسم وعلى كذا. وقد مر بكم كلام سفيان الثوري، أظن قد سمعتموه: إذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه كلهم فاعلم أنه رجل سوء، يراهم على ما ينكر فيهش لهم ويبتسم. الجماعة كلها راضية عنه، والله هذا رجل طيب. والله صدق يا إخوة، هذا رجل طيب، لا يهش ولا ينش، يعني طيب، يسلم علينا ويمشي، هو رايح يسلم، هو جاي يسلم، نحن ندخن ويسلم، ونسمع أغاني ويسلم، أخلاق عالية. لكن سبحان الله، تجد المؤمن الصادق الذي لا يلتفت إلى الناس وحسبه أن يرضي ربه تجد يتنازع فيه فريقان، صح؟ فريق يحبه ويعلم ما هو عليه من خير، وفريق يبغضه لأنه ينكر عليه، صح؟ عرفتم؟ وهل يبالي؟ هل من دعوتنا تطيب خواطر الناس؟ لا، نبلغ دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن لا نداهن أحدا، لا نداهن أحدا في دين الله عز وجل. ولذلك كم من موضع غضب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أتألفهم، وما قال لو أنكرت عليهم ربما انصرفوا عني، كحال الجماعات الإسلامية الآن، كثر كتل كتل كتل، كم عددنا؟ 1000، لا أزيد، نريد أزيد، 1500، لا أكثر، المؤتمر القادم نريده 5000، وهكذا. ومن أجل الانتخابات يهون كل شيء، لا تخاطب الناس بما ينفرهم. لو تكلمتم في التوحيد والقبور والتمائم والعزائم انصرفوا عنكم. إذن ما الحل؟ الحل نترك هذه المواضيع، نتكلم في الأخلاق، نتكلم في الأدب، في الأدب، في التسامح، في الألفة، إذا ضربك على خد أعطيه خدك الثاني، أين هذا؟ إذا ضربك على خد تعطيه خدك الثاني، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، عرفتم؟ فهذه الدعوات الميتة هي التي تنسب إلى الإسلام. طيب، إذن الإحسان مع الخلق كما سمعتم، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، الإحسان مع الخالق، هذه المرتبة العظيمة، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله العبادة، تقدم تعريفها في بعض الدروس الماضية، فمن يقول أنا، نعم، عندك يا صاحب النظارة المتكئ على الباب، ما اسمه؟ يا إبراهيم، العبادة ما هي؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أحسنت، جزاك الله خيرا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا كان بلغ العبد هذه المرتبة، فما ظنك بصلاح حاله أن يعبد الله كأنه يراه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. الساعة المقصود بها يوم القيامة، اقتربت الساعة وانشق القمر. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا أوصافها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن الساعة التي هي قيام القيامة، هذه التي سأل عنها جبريل، فأخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا السائل يعلم ولا المسؤول. يسألونك عن الساعة، أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فعلم الساعة ستر الله عز وجل به، فلا يعلمه نبي ولا رسول. ولذلك الآن من ضمن أعمال الكهان والمنجمين والخرافيين دعواهم أن الساعة ستقام، نعم، بتاريخ كذا أو في القرن الفلاني أو نهاية الألفية ستقام الساعة، فيصاب الناس بهلع وخوف. الذي يصدق هذا يعتبر مسلما أم كافرا؟ يعتبر كافرا الذي يصدق مثل هذا. وكم من المسلمين لضعف إيمانهم يستمعون لهؤلاء المنجمين، ويأتيك ويقول لك قالوا أن الساعة في 2020 ستقام الساعة، وهو لا يدري أن تصديق مثل هذا يعتبر كفرا مخرجا من الملة، لأن علم الساعة استتر الله به ولم يعلم به نبيا أو رسولا. والساعة هي نهاية دار الابتلاء، هي نهايتها. والله عز وجل جعل لهذه النهاية علامات وأمارات تؤذن بقربها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. ما المعنى الأمارة؟ العلام. أما العلامات فقد أخبر الله بها وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أما وقت الساعة فهذا لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. هذا على التفسيرين. أن تلد الأمة ربتها يعني أن يتزوج الرجل أمة فتنجب ولدا فيكون سيدا لأمه، فيكون سيدا لأمه كأن يخلف أبا فيكون هو سيدا على أمه. بالتفسير الثاني أن ينتشر الإيماء فينجبن أسيادا مالكين، فينجبن أسيادا مالكين. فالأصل تجد أن هذا السيد أمه أما، والسيادة قد تكون في العلم أيضا. وهذا فيه أن هذا من علامات قرب الساعة، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. الحفاة العراة العالة يعني فقراء، حفاة ليس لهم نعالات، عراة ليس لهم ثياب تسترهم، عالة أي فقراء ليسوا بأغنياء. ماذا تراهم يتطاولون في البنيان؟ وهذا يدلك على أن هذا الأمر ليس من عادة هؤلاء الفقراء الحفاة العراة أن يكون لهم غنى يوصلهم إلى أن يتطاولوا في البنيان، وليس من أصلهم أنهم من ذوي أو من بيوتات المال والغنى. وفيه تغير الزمان، في تغير الزمان وتبدل الأحوال. وهل نحن في زمننا هذا نجد مثل هذا الحال؟ الجواب موجود. من أقصى البادية عاش حافيا عاريا راع للشاه والإبل، تجده عنده عمارة على 50 طابق ربما. موجود؟ موجود هذا. قال أن ترى الحفاة الرعاة، الحفاة العراة، العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا من أماراتها، وهنالك أمارات أخرى كمثل انتشار الجهل وظهور الزنا، وكذلك أيضا الدجال، فهنالك علامات كبرى وعلامات صغرى، ويأجوج ومأجوج، والدخان، والدابة التي تكلم الناس. نعم، وطلوع الشمس من مغربها. إذن هنالك علامات كبرى وعلامات صغرى، ومن العلامات ما حصل ومنها ما لم يحصل، ونزول عيسى أيضا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعث أنا وساعتي كهاتين، وقرن بين أصبعي، يعني من علامات قرب الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يجعل المرء على حذر، ويجعل الأمة كلها على حذر. إذن الأمارات كما سمعت منها ما هي أمارات كبرى، ومنها ما هي أمارات صغرى، ومنها ما وقع ومنها ما لم يقع. نزول عيسى أيضا في آخر الزمان، فإنه يكسر الصليب ويقتل الدجال ويقتل أيضا الخنزير. هذا من العلامات أيضا على قرب الساعة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال بعد ذلك فانطلق فلبث مليا. جبريل كان قد جاء بصورة حسنة، لا يبدو عليه أنه مسافر، وأظهر أنه أعرابي، لأنه قال يا محمد. صنيع من هذا؟ صنيع الأعراب الغلاظ الشداد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل مثل هذا، هذه الجفوة منهم. فانطلق قال فلبث مليا، يعني مدة من الوقت. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ وفيه إلقاء العلم بطريق السؤال، فيه إلقاء العلم بطريق السؤال. ذلك أدعى للانتباه والتركيز، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع وحديث. أتدرون من المفلس؟ هذا سؤال. أتدرون ما الغيبة؟ سؤال. أتدري ما حق الله على العباد؟ سؤال. إن شجرة كالمؤمن؟ سؤال. وهكذا. فالعلم إذا ألقي بطريق السؤال شذ انتباه المسؤول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقول هذا جبريل، لكنه قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا في وقت متى نقول الله ورسوله أعلم؟ في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد ذلك ماذا نقول؟ الله أعلم. قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ففيه أن الملائكة تتشكل في صورها، وممكن أن تتمثل على صورة بشر كما حصل مع مريم هكذا، فتمثل لها بشرا سويا. نعم أيوة، تمثل صورة دحية الكلبي صح. أتاكم يعلمكم أمر دينكم، على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال؟ على سبيل الإجمال، وهذا يكثر في السنة. لما قال الرجل قال أخبرني عن عمل أتشبت به أو لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال أن تصلي الصلاة، قال أصلي فلا أزيد، قال إلا أن تتطوع، وهكذا في نهايتها قال أفلح إن صدق، وذكر أركان الإسلام. هل معنى ذلك أنه ليس هنالك واجبات أخرى؟ الجواب يوجد واجبات أخرى، والشريعة تؤخذ بمجموع أحاديثها، بمجموع النصوص لا بنص واحد. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فدل ذلك على أن مراتب الدين وقواعد الدين العظيمة هي هذه الثلاث. ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلى هذه المراتب الإحسان، والتي تليها الإيمان، والتي تليها الإسلام. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. لو وجدت آية فيها الإسلام دخل تحت الإيمان، آية فيها الإيمان دخل تحت، فإذا اجتمعا قالوا أن الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فانظروا الآن اجتمعا، إيش حصل؟ افترقا في المعنى. لكن إذا وجدنا آية كقول الله عز وجل مثلا ورضيت لكم الإسلام دينا، يدخل تحته الإيمان؟ يدخل تحته الإيمان. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول أرجو نصيحة الشباب الذين يحضرون هذا الدرس أن يرصفوا سياراتهم بشكل جيد وحسن لكي لا يضايقوا على المارة. نعم هذا مهم، إن شاء الله ينتبه الإخوة له. تفضل. تقوم الساعة عند تمام الساعة الخامسة عشر قرنا من الهجرة، أخبرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصيام، عند الهيام والاغتياب والحال، وشاهدتها في اللوح المحفوظ من كتاب الوصية الكبرى لعبد السلام الأسمر. اسمعوا الآن ماذا ينسب لهذا الرجل. تقوم الساعة، انظروا موعد الساعة الآن، عند تمام الساعة الخامسة عشر قرنا من الهجرة، أخبرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الهيام. هذه مرتبة من مراتب التعبد عندهم، مرتبة الخشية والخوف من الله، لا مرتبة الهيام، يهيم في الذات الإلهية. والاغتياب والحال، ولذلك لا تستغرب أن أحدهم يقوم يرقص في الذكر، قالوا هذا حال يمر به، عرفتم؟ أو يصيح، قالوا هذه حال من العبادة. معي؟ وعندهم أيضا ربما في بعض الأوقات لا يصلي ولا يصوم، قالوا سقطت عنه التكاليف. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال هو هذه مرتبة من المراتب، إذا وصلت إلى اليقين سقطت عنك التكاليف. هذا كفر بلا شك، ولذلك عندهم الهيام وعندهم الحال والوجد والشوق والصياح والعويل والبكاء، ما فعله أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا علي بن طالب ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع منهم. أهم أهدى؟ أهؤلاء هم أهدى سبيلا؟ ولذلك أبو الفرج الجوزي قال لمن يغشى عليه من الذكر، قال فلتأتوا به على جدار عالي، يعني يأتوا به على جدار عالي ونقول له يلا هات، هل سيسقط؟ لا ما سيسقط. ولذلك موه الناس بأن هذه مرتبة من مراتب العبادة، الهيام والحال، وصار الدرويش عندهم وليا، وصار الذي يجذب ويرقص ويصيح حالة من حالات الوجد والهيام. انظر أين أوصلت هذه الحالة، إلى معرفة متى قيام الساعة، وقال وشاهدتها في اللوح المحفوظ. هذا كلام كفر. من كتاب الوصية الكبرى لعبد السلام الأسمر، إذا صح عزو هذا الكلام إلى هذا الرجل يصح أن يكون وليا يزار؟ الجواب هذا من الضلال والكفر والعياذ بالله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، متى ستعلنون عن نتائج الدورة السابقة، وما مصير من يرسو في مادة أو مادتين، هل له دور ثاني؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا له استدعاء ولي أمر. الله يصلحكم، سنعلن قريبا بإذن الله. العدد كثير يا إخوة، والتصحيح سيكون يعني مرهقا، كثير كثير. فإذا يسر الله بالاستعانة بصديق فطيب من إخواننا طلاب العلم، ربما يعيننا في التصحيح. أما التصحيح فالحق أنه يعني سيكون مرهقا، وعلى كل لا بد منه، لو لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، لابد من التصحيح. وفور التصحيح إن شاء الله سيعلن عن النتائج. والحق أن الإخوة الذين غابوا عن الامتحان أنا أعتقد أنهم أساؤوا ولم يفكروا مليا في مصلحتهم. أن تحضر الامتحان، هب أنك لم تجب إجابة جيدة، هذا جهدك، وأيضا فيه أنك تتعرف على مستواك من أجل أن تقوى أكثر وتحفز إلى مزيد من الخير والنشاط. وأنت قد حضرت الدورة، كان ينبغي أن تحرص على أن تمتحن كي تعرف معلوماتك وكي تدفع إلى مزيد من النشاط والخير. ونحن بإذن الله سيعطى الإخوة الذين مثلوا للامتحان وامتحنوا، سيعطون إفادة بنتائجهم إن شاء الله، إفادة بمستواه وبالتقدير الذي تحصل عليه. وهذا إن شاء الله بإذن الله في كل دورة علمية نقيمها إن شاء الله ستعطى إفادة في المواد والمستوى، من أجل أن يعرف كل أخ مستواه في العلم، ومن أجل أن يطمئن له إخوانه إذا أعطى فائدة أو قام في يوم بتدريس أنه قد تلقى هذه الدروس وأجيز فيها. عرفتم؟ هذا مهم، لأننا نحن اليوم نعيش يعني وقتا صعبا. إذا قلت أنا درست كذا وكذا وكذا، من قال إنك درست؟ عرفت؟ لكن هذه الإفادة إن شاء الله تنفعك في بيان مستواك العلمي. ثم إنني أقول ليس بالضرورة أن تكون تزكية، ليس بالضرورة أن تكون تزكية، فالتزكية فرع عن خبرة ومعرفة بالمزكى، وهذا لا يتيسر لي أنا مع الطلاب جميعا، لكنها إفادة بأنك درست هذه الكتب وامتحنت فيها وخرجت من الامتحان بنجاح بتقدير كذا بحسب نسبة الدرجات التي ستأتي بها في إجابتك. وهل كانت الأسئلة سهلة أو صعبة؟ الجواب وسط، خير الأمور أوسطها. نعم، كان الوقت ضيقا. نعم، في الأصول الثلاث ولا فيها كلها؟ نعم، كيف؟ لم يسعفكم الوقت ولم يسعفكم الحفظ والإتقان أيضا. أنا أعتقد أنه من حفظ ومن ضبط أن ساعة ونصف أو ساعة وربع تكفي، أنا أعتقد هذا، هذا المتقن الذي أتقن الدروس. ممكن إشكال في الكتابة صح، فمن إخواني من سريع الكتابة ومنهم من بطيء ومنهم من اتخذ كاتبا. نريد نصيحة منكم تقدمونها للإخوة بخصوص إحياء سنة الأذان الأول لصلاة الصبح، فإن في مجلسكم بعض المؤذنين والخطباء، لعل الله عز وجل ينفع بكم وتنتشر السنة. نعم، جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان وكان في مسجده أذانان، هذه هي السنة، فيؤذن في أذان الفجر الأول بقوله الصلاة خير من النوم، والأذان الأول إنما شرع ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وفيه استعداد لصلاة الفريضة الفجر، فعلى إخواننا إن شاء الله أن يسعوا في إحياء هذه السنن، ولو أنه يقيم درسا قبل أن يبتدئ في الإعلان بها. بعض المساجد يكون فيها رجال كبار في السن ما ألفوا هذا الأمر، فسيقولون هذا دين جديد، في ذلكم الزمن الغابر كان كل سنة تفعل يعتبرونها دينا جديدا. فالأخ الخطيب أو المعلم يبين لهم هذه السنن، ولو يفتح بابا في أحكام الآذان وآداب المؤذنين، ثم يتعرض أن للفجر أذانان، أن للفجر أذانين، وأنه كان بلال يؤذن وكان ابن أم مكتوم يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا اشتد معك الرجل الكبير في السن قل أنت تمشي إلى العمرة، تمشي إلى الحج؟ قال أيوه. قل هناك أذان واحد ولا أذانين؟ هذا إذا كان وصلت معه إلى هذا الحد، لأن بعض العامة يقنع بهذا، تقول له إن الله في السماء وتأتي بالأدلة أو كذا، فإذا قلت له الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم أين أعرج به إلى ربه؟ يقول لك إلى السماء، عرفت؟ فربما الأدلة التي فيها نوع من العقل تنفع لهؤلاء ولا مانع من استعمالها. يقول بارك الله فيكم، لو تكرمتم بإعطائنا درسا في تربية الأولاد إيش هذا؟ متى يبدأ أن يوقد؟ أيوه، يوقد في الصباح واللباس والهيئة وغير ذلك، ومتى يبدأ بتعليمه التوحيد. مهم هذا، لعل الله عز وجل ييسر محاضرة في هذا إن شاء الله. شخص مبتدع في قريتنا صوفي يقول: إياكم ومخالطة الوهابية، فإنهم يسلبون نور الإيمان من وجوهكم، لا يبعدون الضلال من قلوبكم. سبحان الله، ملبسون يا إخوة. وأي نور الإيمان في وجوهكم؟ بماذا؟ بدعائكم الأموات، بأذكاركم المبتدعة، يبدو أن الدرس انتهى. بماذا النور في وجوهكم؟ بمحاربة السنة، بمخالفة السنة، بالأذكار المبتدعة. ما هي المراحل في دراسة مصطلح الحديث، وما هي أهم الكتب في كل مرحلة؟ يبتدئ الطالب في مثل نظم البيقونية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مقدمة ابن الصلاح في اختصار علوم الحديث لابن كثير، وبعدها يقرأ في نزهة النظر الحافظ ابن حجر، ويتوسع في تدريب الراوي للسيوطي أو فتح المغيث للسخاوي. هذه المرحلة. يقول: ما هي أخبار أهل السنة في دماج؟ نعرف أن الآن الأمور هادئة وعندهم هدنة مع الحوثيين قبحهم الله، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم. المقولة التي كانت تردد وتكتب في النظام السابق: القرآن شريعة المجتمع، هل هي متضمنة لإنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كأنه أطلق هذه العبارة يريد بهذا المعنى، يريد أن يبعد السنة عن القرآن، وهو لا قرآن ولا سنة. أرجو تنبيه الإخوة على أن التهليلات العشر ثبت عن صلى الله عليه وسلم أن تقال دبر صلاة العصر أيضا، والحديث في صحيح الترغيب والتريب وحسنه الشيخ لغيره عن معاذ مرفوعا. طيب، جزاك الله خيرا. هناك نوع من الحمام يباع ب4000 دينار، أنت اللي تبيع فيه ولا؟ هناك نوع من الحمام يباع ب4000 دينار، فهل يجوز شراء بيضة هذا النوع ووضعه تحت الحمام العادي؟ وجزاكم الله خيرا. بدرولا مديشك ولا إيش اسمه؟ بيع الحمام أصلا يا إخوة، بعض العلماء منع بيع الطيور، ومنهم من قال يعني ما وجه الاستفادة منه إذا كان لغرض البيع والشراء. لا شك أن هذا المبلغ كبير في بيع الحمام، ماذا يستفاد من بيع الحمام؟ التجارة، وهذا الذي سيشتري ماذا سيستفيد؟ سيبيع أيضا، ونهاية المطاف مشت كلها في البيع، ومن شرط المبيع أنه ينتفع به. أنت تشتري ثوبا لماذا؟ لتبيعه، تلبسه، وتشتري طعاما لتأكله، وتشتري دابة لتركبها، تشتري حماما لماذا؟ لتطير به. أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي لمن قد هويت أطير. نعم، الحمامة نفسها ماذا استفاد منها؟ رجعنا بيع وشراء. المهم تربيته، تربية الحمام أو الطيور مثلا، إذا قام بطعامها وشرابها لا بأس. دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، أنت عندك طائر قم بإطعامه وسقايته، لكن موضوع حول البيع والشراء، فمنهم من توقف في حل هذا. ما هو الفرق بين الكفر الاعتقادي والعملي؟ الاعتقاد هو ما يعتقده، أو ما الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم المطابق أو المخالف للواقع. فالكفر الاعتقادي أن يعتقد المرء في قلبه أمرا يخالف العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يعتقد الأنداد والآلهة ويعتقد النفع والضر من المخلوقين فيما لا يكون إلا لله عز وجل، أو أن يعتقد في بشر أو مخلوق خصائص لا تكون إلا لله عز وجل. والعملي كأن يسجد لصنم، هذا من الكفر العملي، فإن السجود لا يكون إلا لله عز وجل. سلام عليكم. يقول الشيخ محمد بن هادي حفظه الله: الذين يبيعون الحمام لا خلاق لهم. طيب، جزاكم الله خيرا. هذه منك أنت الفائدة؟ صحيح يا إخوة، ما الفائدة؟ وأنت أيها المشتري تنفق مالك، ما الفائدة؟ صح؟ حتى يصل ثمنه إلى كم؟ 4,000. ها؟ 20,000 إيش هذا؟ الله أكبر. حق حجة، سبحان الله العظيم. وكل من أجل ربما جمال صورته، أو ربما يعني معاني لا قيمة لها. لا، أنا قلت من العلماء من توقف في جواز البيع والشراء للطيور. نعم. للأكل لا بأس. أيوة. كيف؟ سفه. أيوة. يقول سؤال بخصوص الحيض: مدة فترة الحيض عندي بين 6 أو 7 أيام، في أغلب الأحيان ينقطع نزول الدم عند 6 يوم، فأغسل في ليلتها أو عند الفجر، ولكن 7 و8 يوم لا يوجد نزول دم، ولكن أجد مادة بنية اللون، و9 يوم أجد علامة الطهر، وأحيانا أخرى لا ينزل مني شيء 7 و8 يوم وأجد علامة الطهر 9 يوم. الجواب أن لا تستعجل. نقول لهذه السائلة: لا تستعجل، فإن النساء كنا يأتينا بالكرسف إلى عائشة تقول: لا تستعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، وما أبيض يخرج من الرحم علامة الطهر للمرأة، ومن هنا لما لا تجد هذه العلامة فطهرها هو جفاف المحل. فهذه الأخت لا تستعجل، طالما أنها من عادتها أنها ترى القصة البيضاء، فإذا رأت الطهر ورأت بعد ذلك هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذا هو. تقول هي: السؤال، هل أنتظر علامة الطهر عند الغسل أم أغتسل لمجرد انقطاع الدم ولا أنظر لما ينزل ما بعد ذلك؟ جزاكم الله كل خير. لا، تنتظرين علامة الطهر. هل يجوز للمرأة أن تعطي دروس في مواد علمية في مكان خاص مثال ذلك في منزلها، أو تؤجر بيت وتخصصه لدورات في مواد علمية للبنات فقط، ولكن سوف يأتي إلى دورات بنات متبرجات، فهل على المرأة إثم؟ المرأة أولا هل هي ذات كفاءة لهذا التدريس؟ هذا يحتاج إلى معرفة مستوى المرأة العلمي. أمر آخر، لها أن تدرس في بيتها إذا كانت على تأهيل وقدرة أن تدرس طالبات. مع أن هنا الكلام مبهم، ما أدري المواد العلمية هذه، يعني هل هي مسائل شرعية، مواد شرعية من الكتاب والسنة والفقه ونحوه، أم المراد المواد العلمية إنجليزي ورياضيات الظهير الأول؟ طيب، ولكن سوف يأتي إلى هذه الدورات بنات متبرجات. إذن هذا الثاني، الظهير الثاني، ما هو الأول؟ لأن الدروس الشرعية عادة العقيدة والفقه والحديث تأتي إليها أخوات مستقيمات في الغالب، لكن الدروس الثانية يأتي إليها البنات المتبرجات. على كل، هذه الأخت إذا كانت قائمة بتدريس الشريعة فجزاها الله خيرا، ومرأت من البنات التي جئنا إليها على تبرج، تنصحها وتوعظها وتدعوها إلى الخير. وإذا لم يستجبن فتمنع مجيئهن إليها. والحق أن خروج المرأة من بيتها لمصلحة التعلم هذا يحتاج إلى شروط في اللباس، أن يكون لباسا ساترا فضفاضا على الوصف الشرعي في شروط الحجاب، وأيضا أن تكون على غير تعطر، وأن تكون الطريق آمنة، يعني امرأة تمشي مسافة 5 كيلومتر أو 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر وتمر على الطرقات والرجال ينظرنا إليها، فهذا فيه ما فيه، لو أمكن أن رحمها من أرحامها من يوصلها عن طريق السيارة هذا أولى لمكان آمن، لسيما في دروس الفقه والعلم الشرعي. لكن أن تمشي هي على رجليها قدميها مسافة طويلة وقد يكون المكان ليس آمنا، يعج بالرجال وفي بعض الطرق السفهاء والفسقة، نحن لا ننصح بهذا. أحد الإخوة يعمل بمحل ثم تبين له أن ذلك المحل مغصوب، فماذا عليه؟ أيترك أم يستمر؟ أفيدنا جزيت خيرا وأن جزاك الله خيرا. لا يترك، لا يعمل في محل مغصوب، لأن هذا ليس فيه حق، ليس له حق في أن يعمل في محل لم يؤذن له في العمل به، ولا يلتفت إلى إذن هذا الغاصب، الغاصب الذي يجب أنه ينكر عليه ويؤمر بإرجاع الحق إلى أهله، لا أن تشاركه فتعمل معه، لا يجوز لك البقاء في هذا المحل. أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان سنة الفجر في البيت ويأتي المسجد، أم يأتي مبكرا حتى يتحصل على الصفوف الأولى ويصلي في المسجد، علما بأننا نصليها في آخر وقت نظرا لعدم تصحيح الوقت، وقت الفجر الصادق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، وأنتم تعرفون أن بيته أين هو؟ بجانب المسجد. فإذا كان المرء لمصلحة تحقق دخول الوقت ولمصلحة إدراك الصفوف الأولى لا بأس أن يصليها في المسجد. هناك من يشتري عملة أجنبية من المصرف ومكتوب في العقد للعيلات أو السياحة، ولكن من يشتري العملة يبيعها في السوق. لا، ينبغي أن يفي بهذا إذا كان هذا الأمر مشترط عليه في العقد. المسلمون على شروطهم. بعض إخواننا خطه صعب يقرأ، قد تكلم الشيخ حمزة أبو فارس في أحد القنوات وقال كلام مفاده أن ابن القيم رحمه الله لا يقول بإزاحة الأضرحة والقبور من المساجد، قاله الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هو نسب أنت سمعته مسجل عندك؟ طيب، قال كلام مفاده أن ابن القيم رحمه الله لا يقول بإزاحة الأضرحة والقبور من المساجد وكذلك السلف، وأن من يقوم بهذه الأعمال يريد إحداث فتنة في ليبيا ولا يعجبه تحرير ليبيا لأنه متضايق من إزاحة النظام السابق. فنرجو التعليق على هذا الكلام وجزاكم الله خيرا. إن صح هذا الكلام فهذا هراء. نعم، هو الرجل ضد النظام مش مع لا لا هو متكلمش على هذا. لا انت مشيت بعيد. هذا صحيح الكلام يا عبد الله؟ ها الله العظيم. نعم، طيب يا إخوة، هنا يقول الشيخ حمزة أبو فارس أن ابن تيمية لا يقول بإزاحة الأضرحة والقبور من المساجد. بيننا وبينكم الكتب. طيب، بيننا وبينكم الكتب. أمر آخر، قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. أمام هذه النصوص العظيمة التي تهدم هذا الكلام وتجعله هباء منثورا، أمن أجل تطيب خواطر الصوفية كي لا يقوموا علينا وتحصل بلبلة؟ يا أخي، إذا عجزت على أن تقول الحق فاصمت، لا تقول الباطل. إذا لم تقوى أن تتكلم بالحق فأنت لا تقول الباطل. إن إخراج القبور من المساجد لسيما المساجد التي بنيت أولا فأدخل إليها القبر إخراجه سنة، بل يجب على ولاة الأمور فعل ذلك، لأن وجود القبر في المسجد وسيلة من وسائل الشرك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ينبغي أن يخاطب ولاة الأمور بهذا الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، من كتم علما ألزمه الله بلجام من نار. فأنت إذا عجزت على أن تقول الحق الذي جاءت به السنة في هدم هذه القباب وإخراجها من بيوت الله عز وجل إذا كان المسجد قد بني أولا، أما إذا كان القبر أولا فإننا نحترم حرمة الميت، فكسر عظم الميت ككسره حيا، فعندها نهدم المسجد ونبقي القبر في موضعه. أما أننا نعزو إلى ابن تيمية وهو من أعظم من حارب القبوريين وأعظم من حارب الشرك وأسبابه وأعظم من حارب القباب التي تعبد من دون الله وأعظم من رد على الصوفية في اقرأ في مجموع الفتاوى في مجلدات مفردة لهذا، ولقد أوذي بسببهم أذى بالغا، فلك فيه يا حمزة أبو فارس لك فيه أسوة حسنة. الذين يقومون بإخراج هذه القبور هم عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حاربوا أعظم المنكرات على الإطلاق، أعظم المنكرات على الإطلاق هذه القباب وهذه الأضرحة التي تعبد من دون الله، وهدمها وإزاحتها واجب على ولاة أمر المسلمين كي يخلص الدين لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. وأن من قام بهذا قام به ديانة وإصلاحا لعقائد المسلمين بعد أن جهلوا عقودا طويلة، وبعد أن لبس من لبس ممن ينتسب إلى العلم خلال سنوات القذافي. فأهل السنة السلفيون ليس بغريب عنهم هذا، من الذي يقوم بأمر التوحيد والدعوة إليه؟ من الذي يحذر من الشرك وأسبابه؟ من الذي يلقي الخطب والمحاضرات والدروس في بيان خطر الشرك؟ من الذين يقومون بهذا؟ فهذه الدعوة ليس بغريبة عن أهل السنة أنهم يقومون بمحاربة هذا الشرك وأسبابه وصوره. ولماذا لا نقلب عليكم الأمر فنقول القذافي كان يدعم من وكان يشجع من وكان يلتقي بمن؟ من الذين كانوا محل حفاوة عنده ومحل ترحيب عنده ومحل تعاون بينهم؟ ومن الذين كانوا يزج بهم في السجون وينكل بهم ويعذبوا ويقتلوا ويشردوا؟ أليس هم أهل السنة السلفيون؟ إن السلفيين هم الذين صاحوا بكفر القذافي من زمن بعيد، لما كان بعض المشايخ يتزلف عنده ويتصل به ويتسامح معه. فالقول هنا أن من يقوم بهذه الأعمال يريد إحداث فتنة في ليبيا ولا يعجبه تحرير ليبيا، هذا من الافتراء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وليس هذا من قول الحق. لقد وجدوا يا حمزة أبا فارس سحرا وعزائم وتمائم وصور نساء، ووجدوا حيات وعقارب، ووجدوا أشياء يندى لها جبين الموحد ويقشعر لها بدنه. هل يرضى هذا مؤمن؟ إن هذا موثق بالصور. فإذا هذا الذي فعلوه إن كانوا رجعوا فيه لأهل العلم وترجحت عندهم المصالح بإزالة المنكر الذي هو أعظم المنكرات، ورجعوا إلى أهل العلم في تقدير هذه المصالح، فلقد أحسنوا. ولسنا ندعو إلى الفوضى، ولسنا ندعو إلى إحداث البلابل، إنما ندعو إلى أن يقام توحيد الله عز وجل، وأن يبين ضلال هؤلاء، وأن نقطع الخرافات والسحر والدجل على أهلنا وإخواننا وبلدنا وشعبنا. فالقذافي كان سحارا كبيرا، وكان هؤلاء أيضا معه على سحره. يقول الذي يقوم بهذه الأعمال لا يعجبه تحرير ليبيا لأنه متضايق من إزاحة النظام السابق. هذا كلام باطل. الذي نعلمه من إخواننا السلفيين أنهم من أعظم الناس فرحا وسرورا بإزاحة هذا الطاغية، فلقد ذاقوا منه الويلات وصبروا وتجلدوا. كم مرة أدخل السجون من أجل اللحية، يحلقونها له ويسجنونه، ثم يخرج فيعفي لحيته فيرجعونه ويسجنونه، ثم يخرج فيعفي لحيته. لقد صبروا على السنة وتجلدوا وتحملوا، ومات منهم من مات. لما كان كثير من المشائخ يأخذ من لحيته ويتركها على رقم واحد كما يقال، من أجل ألا يستدعيه المربع، وصبروا على لباس السنة في رفع أزرهم والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر. لما كان كثير من المشايخ قد لبس بدلة الإفرنج ولبس الكرافتة، وصبروا كذلك أيضا على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل بعد أن نفر منهم من نفر وحاربهم أهل البدع. لما كان كثير من المشايخ يتسامح مع هؤلاء المبطلين ويحضر معهم في الزوايا وفي الجلسات، فأهل السنة لا يداهنون أحدا ولا يجادلون عن مبطل. قال الله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأن تقول الحق ولو كان مرا، ويقول الله: لا يخافون لومة لائم. فما المراد من هذا الكلام؟ هل هو تطيب خاطر من غضب من إزاحة هذا المنكر؟ هل من أجل أن تحمد لكم السلامة؟ هل من أجل أن حصل لكم ما يزعجكم؟ الله عز وجل هو الذي يتكفل بحفظ عباده، وعلى أهل العلم أن يصدعوا بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. والأمانة الملقاة على عاتق أهل العلم أمانة عظيمة في بيان الحق للناس. أما أننا نلصق بالأبرياء وبالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر التهم بأنهم يريدون أن يبقى النظام السابق، كبرت كلمة تخرج من أفواه الكثيرين، إن يقولون إلا كذبا. من يعجبه النظام السابق؟ من هو الذي يعجبه النظام السابق وقد ذاقوا الويلات؟ اذهبوا إلى المربعات الأمنية، ملفات من فيها؟ ملفات الصوفية وأهل الزوايا، هم كانوا مخبرين عنا، هم متعاونون يدلون علينا، تعال زنديق هنا أو زنديق مر من هنا أو مجموعة من الزدادقة دخلوا البيت هذا. من الذي كان يتعامل مع النظام السابق؟ أجيب بعدل وإنصاف، أجيب بحق. من الذين كانوا يحبون النظام السابق ويدعمهم النظام السابق؟ من هم؟ وهذا السؤال يوجه إلى حمزة أبي فارس، من هم أتباع النظام السابق؟ ارجع إلى الوراء قليلا وستعلم. إذا من جل الغبار أفرس تحتك أم حمار؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.